ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء يعملون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى خلق الله.